أو أنه لا يكون شغارا إلا إذا عرى عن المهر، وأرى أنه وقد تم الزواج أن الزواج يستمر، وما دامت الفتاتان راضيتين بما دفع فالزواج يستمر بما حصل ولا يبطل بسبب اشتراط التزويج الثاني، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا السائل سبعان أحمد إبراهيم عسيري بعث بسؤال يقول: ما حكم من عاهد الله على أمر ما ثم نقض هذا العهد، وهل يترتب عليه كفارة كاليمين أم لا؟ العهد أغلظ من اليمين، فإذا كان عاهد الله أن لا يرتكب المحرم فإن المحرم يجب على الإنسان المسلم أن يكف عنه، فإذا عاهد الله أن لا يفعله فقد غلظ التحريم على نفسه، فإذا خالف مع ذلك وارتكب المحرم وتجاوز أمر الله جل وعلا فإنه آثم إثم كبير. فإن كان هذا الذنب مما له كفارة في الأصل كوطء في رمضان أو نقض الأيمان فإن له كفارة، وإن لم يكن ذلك له كفارة فما دام أنه امتنع وعاهد الله فإن العهد بمثابة اليمين وعليه كفارة اليمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، فإن كان فقيرا لا يملك شيئا من ذلك صام 3 أيام، وبالله التوفيق. جزاكم الله خير الجزاء. إخوتنا الكرام، في نهاية لقائنا هذا نتوجه بشكرنا إلى الشيخ صالح بن محمد اللحيدان رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء على تفضله بالإجابة عن أسئلة الإخوة طالع محمد من تهامة بلسمر، وجمال محمد إسماعيل مصري يعمل بالأردن، والأخت ميم حاء الجهني من المدينة المنورة، والأخ عوض ألف إدريس سوداني مقيم بجدة، والأخ عين ميم عين سوريا، والأخ عين هاء صاد النجار مقيم بالخبر، وأخيرا على سؤال الأخ المستمع سبعان أحمد إبراهيم عسيري. أيها الإخوة الكرام، نشكركم جزيل الشكر على حسن إصغائكم، وإلى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله. لكم أجمل التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.